بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في كتاب الجامع الكبير لأبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى الباب 63 في كتاب الصيام، باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم، الحديث 89 بعد 700. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليه. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرتني عائشة وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل فيصوم. حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد قال قوم من التابعين: إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح. ما في شك أن القول الأول أصح، وحتى عند مالك هذا هو، أنه ليس من شروط الصيام الطهارة، فمن أصبح جنبا من جماع أيضا ليس احتلام وأدركه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح ولا يشترط له الطهارة. وهذا الحديث له قصة عن أبي بكر نفسه بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، إن قال: حضرت أبا هريرة وهو يقص، يعني يعظ بعد الصلاة، فكان فيما قال في قصصه ووعظه أن قال رضي الله عنه: إن من أدركه الفجر وهو جنب فإنه لا يصوم. قال أبو بكر هذا: فأخبرت أبي عبد الرحمن بن حارث، فقال: قم الآن إلى أمهات المؤمنين وسلهن. فقام أبو بكر وسأل عائشة وسأل أم سلمة، وكلهن قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، يعني بعضهم قد يكون يقول جنب من احتلام، والاحتلام لا يملكه، لا، جنب من جماع بمعنى يستطيع تقديمه، ومع ذلك قال: وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم. فلما رجع أبو بكر وأخبر والده عبد الرحمن بن حارث، قام عبد الرحمن إلى مروان وأخبره بذلك، فقال مروان: قم من فورك هذا وأخبر أبا هريرة، فإنه يفتي بهذا ويحدث به الناس. فلما أخبروا أبا هريرة بهذا اليقين، وأن عائشة وأم سلمة كلهن يخبرن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الصوم والفجر وهو جنوب من أهله، فقال أبو هريرة: إنما أخبرني بذلك الفضل بن عباس، يعني أنه هو الذي أخبره بهذا، وكان الفضل رضي الله عنه قد وهم أبو هريرة. المقصود أن هذا هو الذي لا شك فيه، حتى حكاية الخلاف فيه ينبغي أن لا يحكى فيه خلاف كثير، خاصة قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يدل عليه، لأن الله قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأباح الله المباشرة إلى طلوع الفجر، فمعناه أن الغسل سيكون بعد طلوع الفجر، وهذا أمر واضح مستقر بحمد الله، وهو مثل الحج ليس من شروطه الطهارة. نعم. باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني الدعاء. حدثنا نصر، يعني الصلاة هنا معناها اللغوي، فليصلي يعني فليدعو. إذا دعيت وأنت صائم أجب، إن شئت رأيت أن المصلحة أن تفطر أفطر وأقضي يوم مكانه، ويكون هذا فيه أجر لك إذا أدركت إخوتك وشاركتهم وأدخلت السرور عليهم وعلى صاحب البيت، يكون عندك فقه. فإن كان الأمر واسع وأنه ما فيه شيء، صلي لهم، ادعو لهم، واحضر معهم، ولكن لا استمر في صيامك. نعم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. وكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن صحيح. معنى هذا إنك تصرح بأنك صائم ولو كان في صيام النفل، لأنه ما يمكن تدعى وفي صيام الفريضة، صيام الفريضة كلهم صايمين، فمعنى هذا أنك دعيت في صيام نفل ومع ذلك صرحت، وهذا ليس من الرياء، تقول إني صائم هذا ليس من الرياء، لأن بعض العلماء قال إن كان أنك في صيام الفريضة فتصرح إذا سابك أحد وشاتمك تقول إني صائم، وإذا كنت في صيام النفل لا تصرح لأن هذا يدخل عليك الرياء، لا يدخل الرياء، قل إني صائم ما يضر. نعم، لأن خاصة إذا كان يؤثر في نفسه عدم إجابة الدعوة. نعم. باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. حدثنا قتيبة ونصر بن علي قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. إذن لفظي أو إذن عرفي، معنى إذا كان هو تعرف منه أنه يسمح ويحب هالشيء هذا، وأما إذا كان تشك في رضاه لابد تستأذن، لابد تستأذن، لأن حقه عليها أعظم واجب، وهذا نفل. وعائشة كانت تقول ما كنت أقضي وليس أتنفل، وهذا من فقهها، لكن عائشة عاد زوجها إلا حقين، حق الزوج وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانت تقضي الصيام الواجب إلا في شعبان حتى تكون دائم، لأن الصيام يؤثر في النفسية ويؤثر في الخلوف ويؤثر في الزينة، يعني ما تستعد، والمرأة مأمورة بهذا الاعتناء بزوجها، حسن التبعل يكفي هذا كله. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا ينبغي لزوجها تفطيرها إلا إذا كان شيء ضروري أو شيء حاجة، لا ينبغي ما دام حتى لو صامت بدون إذنه ينصحها، ولا ينبغي له أن يفطرها إلا من حاجة كاعتناء بولد أو تكون ترضع أو يعني شيء لابد منه يأمرها أن تفطر، أما إذا كان يمكن ينبهها في المستقبل لا تصوم إلا بإذن. نعم. باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا. نعم. باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم إذا أكل عنده المفاطير إذا أكل. نعم. سلام الله عليك. الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة جدة حبيب بن زيد. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هذا الطيالسي اللي يروي عن شعبة. نعم. قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة ابنة كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال حتى يشبعوا. هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث شريك. يعني هنا وضح أن ليلى مولاه لهم وعن جدتهم عمارة وشعبة عن حبيب بن زيد، المقصود أن هذا فضل للصائم إذا كان أنه ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجل الله وأكلوا عندهم، أكلوا من الدنيا ومباح لهم، فيكون هو مأجور أيضا لأنه احتسب صبر عن ترك الشهوة هذه، مثل ليجلس في المسجد والناس في لهوها وفي لعبها وجالس في المسجد ينتظر الصلاة تصلي عليه الملائكة، نفس هذا مثل هذا، كل واحد حابس نفسه وصابر على الطاعة والناس يعني مشتغلين بالمباح مو بالحرام، حتى ليس بالحرام، فكل من إن شاء الله هذا واللي جاء في الحديث اللي يحبس نفسه في الطاعة والناس مشغولين له أجر عظيم، مثل العبادة في الهرج كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. إذا أكل عنده. إذا صح، هذه ناقص ألف، إذا أكل عنده. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدتي أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه حتى يفرغوا أو يشبعوا. نعم. وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. نعم. باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود. عبيدة. عبيدة. إيه. عبيدة من طبقة الأسود السلماني، هذا متأخر هذا. نعم. عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. هذا حديث حسن. وقد روي عن معاذة عن عائشة أيضا، والعمل على هذا عند أهل العلم. لا نعلم بينهم اختلافا في أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وعبيدة هو ابن معتب الضبي الكوفي ويكنى أبا عبد الكريم. إلا الخوارج، وشوف الخوارج ما يعتد بخلاف. الخوارج يأمرون الحائض تقضي الصلاة وتقضي الصوم، وهذا أعوذ بالله من ضلالهم المبين. هذا ليس فيه خلاف أن الحائض مأمورة بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. نعم. باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. حدثنا عبد الوهاب الوراق وأبو عمار قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني إسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. هذا حديث حسن صحيح. وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره، وفي هذا الحديث ما يقوي قولهم. نعم، السعوط اللي يتصعط به في أنفه شيء ذرور أو علاج يضع في الأنف ويصعط يتصعط، هذا أيضا يقول يقوي الصائم. وهذا يدل على أن منافذ الرأس هذه قسمان، فيه منفذ يؤول إلى الجوف، الجوف الأسفل، وهو الأنف له ارتباط بالفم، والعين له ارتباط بالفم. وذلك أنك إذا وضعت الكحل ثم تنخمت أكرمكم الله تجد آثار الإثمد في النخام. فمعنى هذا كراهية من كره من الصحابة والسلف الكحل واللي يدخل في الأنف وقطرات الأنف، كل شيء يدخل في الجوف الأعلى ولو اتصال بالجوف الأسفل، إلا إذا كان حتى الجوف الأعلى لا يدخل شيء. يكون معنى الصيام أن تحافظ على الجوفين، أنت ما فيك شيء مجوف إلا اثنين، جوف الرأس وجوف البدن. فمعنى الصيام أن تحافظ على هذين الجوفين، لا يدخلها شيء ولا يخرج شيء مما نهيت عن إخراجه. فعند ذلك يدخل حتى اللي في الأذن. لو قلنا بهذا فإن الأذن إن كان ما له اتصال بالحلق ولا بالجوف ولا المري كذلك ما يدخل في الأذن، إذا قلنا أنه تحافظ على الجوفين الاثنين. وأما إذا قلنا أن الجوف الأعلى لا يتعلق به أحكام إلا إذا كان له اتصال بالجوف الأساسي جوف الإنسان، فهذا يقال ما في منفذ إلا العين والأنف والفم قطعا، هذه كلها منافذ تؤدي إلى الجوف الأسفل. وهذا يدلك على أن السلف لما كرهوا الكحل وكرهوا الأشياء اللي تدخل والقطارات وغيرها، إن هذا كله لأنها محافظة على الصيام. الصيام هو حبس النفس لا يدخل الجوف هذا شيء من الأكل والشرب وغيره. وما يقولون هو في معنى الطعام أو ليس في معنى الطعام، الصعوط ليس في معنى الطعام، ليس مغذي، ومع ذلك مكروه عند السلف أنك تصعد، والكحل ليس في معنى الطعام وغيره. والشاهد كما قال الترمذي حديث لقيط هذا يقويهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق معناه بالأنف إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائمة. لكن الحديث يدل على أنك إذا بالغت قد يدخل الماء في حلقك، فمعناها الاتصال بالجوف الأساسي. نعم. باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا، وهذا حديث ضعيف أيضا. أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث، وأبو بكر المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر، وهو أوثق من هذا وأقدم. ليس أبو بكر المديني اللي يروي عن جابر، هذا أبو بكر المديني اللي يروي عن هشام بن عروة. السند الثاني، السند الأول فيها أيوب بن واقد وهو متروك أيضا، هذا نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، إسناد ضعيف ومنكر، ولا تحرص على ما تستطيع أن تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب فهم مقاصد الشريعة صحيح، ليس على الإطلاق أنه بإذنه، لكن إذا كنت أنت ضيف عند قوم يكون عندك من الفقه ما تنظر في الأمور، فإذا كانوا هم يريدون مثلا تتكلم معهم وتبسط معهم وتأكل معهم وتجي ضيف عندهم تصوم، إذا كان ما الظرف ما يسمح يكون هذا نوع من النسك المغالي. هذا الصحابة يصومون بينهم بين أنفسهم وفي بيوتهم، أما تنزل ضيف على ناس يوم يومين تصوم عندهم، قد يكونون هم يريدون منك التبسط وتأكل معهم وتعرفون الصائم يكون، فهذا يكون يحتاج إلى فقه فقط، أما نسبة النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلح بهذه الأسانيد. نعم، انتهى باب الصيام، الآن الملحق به الاعتكاف. نعم، باب ما جاء في الاعتكاف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر، حديث أبي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح. هذا في أصل الاعتكاف، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله، بل منذ هاجر إلى المدينة وفرض الصيام بدأ في اعتكاف صلى الله عليه وسلم، ولهذا كما تقدم معنا في الموطأ كان مالك يتعجب من أهل المدينة كيف يعني كثير منهم أو أكثرهم تركوا الاعتكاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر إلى بلدهم إلى أن قبضه الله لم يترك الاعتكاف. ثم قال أني تأملت هذه المسألة كما في المدونة، وأقرب شيء أنهم قالوا الاعتكاف مثل الوصال، والوصال كان يستطيعه صلى الله عليه وسلم والناس ما يستطيعونه، يعني الاعتكاف على وجهه، ولكن الله أعلم أن الاعتكاف يعني تطبق منه ما تستطيع مثل غير من السنن، لن تستطيع أن تفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قيام الليل تقوم ما تستطيع، ما تقدر مثل قيامه صلى الله عليه وسلم حتى تتورم القدمين، ومثل غيره من العبادات. فالمراد أنك قدر ما تستطيع تقول الله ما استطعت، وهو سنة ما تترك قدر الاستطاعة، وفي نفع عظيم. نعم، حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد مرسلا، ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. كما نبهنا مرارا قول أحمد في رواية الكوسج هي اللي يجمع فيها بين أحمد وإسحاق، ولا يكون بالضرورة مذهب أحمد، هذه رواية واحد مشهور عن أحمد الثاني مع مالك وغيره. نعم، وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له نعم كذا فالتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. قول سفيان ومالك وأحمد في المشهور عنه وأكثر العلماء أنك إذا أردت الاعتكاف تدخل من الليل من تغرب الشمس وأنت في معتكفك. وأجابوا عن حديث عائشة بجوابين، الجواب الأول هو ما سمعته من الترمذي أن فيه علل، فيه من رواه عن يحيى عن عمرة مرسلا، وفيه من رواه عن يحيى مرسلا، شوف في انقطاع شديد، وفي من رواه وهم الأئمة الأوزاعي وسفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة موقوفا، يعني ما يكون مرسل عمرة أو مرسل يحيى بن سعيد أو موقوف على عائشة، وفي من رواه وهو أبو معاوية هنا عن عمرة عن عائشة مرفوعا، ففي اضطراب في متنه في سنده، هذه واحدة. والثانية على فرض الجواب على فرض صحته يكون الجواب ما هو؟ أنه دخل في قبائه، دخل في خبائه الذي يوضع له في المسجد، هو يدخل في المسجد من المغرب ويظل يتهجد ويذكر الله، لأن ليلة قدر، ليلة 21 يعني من احتمالات القدر، فطول الليل يحيي ليلة، فإذا صلى الفجر دخل في المعتكف الخاص الخباء اللي يوضع له. نعم. باب ما جاء في ليلة القدر. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، تحري يعني أقرب شيء لها في العشر الأواخر من رمضان، والذي لا نشك فيه أنها ليلة معينة غير متنقلة. وأول من قال بالتنقل وسيأتي الآن هو أبو قلابة فيما يروى عنه، والآن سيأتي. وأما العلماء والصحابة والناس على أنها ليلة معينة مغيبة، ولذلك يلتمسونها، في من قال 21 27 إلى آخره. وكذلك ساعة الإجابة أيضا مر معنا في الجمعة وسيأتي إن شاء الله. سبحان الله العظيم أنها أيضا ساعة محددة ليست متنقلة، وفي من قال بالتنقل. العجيب أنه نفس الاستنتاج قال الأوزاعي، قال يعني الفرق بين القولين، قال الأوزاعي لو كنت يوم الجمعة تقعد ساعة والأسبوع القادم تقعد الساعة اللي تليها والأسبوع اللي بعده الساعة اللي تليها، فإنك ستصيب الساعة هذه، يعني تقسم النهار على 12 جزء وكل أسبوع تقعد جزء، في خلال 12 أسبوع ستصيب هذه ساعة الإجابة، معناها أنها ساعة مغيبة معينة. كذلك هنا في ليلة القدر، لو كنت مثلا 10 سنين، ليلة تقوم 21 وليلة 22، هذا إذا قلنا أنها محصورة في العشر الأواخر، فإنك خلال 10 سنين ستصيب لأنها ليلة معينة. أما اللي يقولون بالتنقل لا، قد تخالفك، هي أن تقدم ويتأخر وهكذا. فليظهر الله أعلم من الفهم أنها ليلة واحدة لكن رفعت، ولا سبيل إلى معرفتها، كلها إنما هي احتمالات. نعم. وفي الباب عن عمر وأبي بن كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله بن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأبي بكر وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت، حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقولها يجاور تعني يعتكف، لأن المجاورة قد تطلق على الاعتكاف وقد تطلق على شبه الاعتكاف، وهو المجاورة عند الحرمين، في عند الحرمين بحيث أنك تصلي أكثر الوقت في الحرم وأنت لست معتكفا. ومنه أيضا المجاورة في غير المسجد، مثل ما كانت عائشة نفسها تجاور في ثبير لما كانت تقدم مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء قبل البعثة، هذا يسمونه مجاورة. نعم. وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. شوف كيف جمع الشافعي، الشافعي هذا موفق، عجيب الفهم. طيب هذا في أحاديث التمسوها كذا كذا، شوف جمع الشافعي. نعم. قال الشافعي كأن هذا عندي، والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه ويقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسها في ليلة كذا. نعم. يقول أنهم ما دامت محصورة في العشر، يقول يا رسول الله نلتمسها 21، يقول التمسها 21، يجي ناس بعدهم يا رسول الله نلتمسها 25، التمسها 25، يأتي ناس يقول نلتمسها 27، يقول التمسها 27. هو صادق عليه الصلاة والسلام في كل هذا، لأنها كلها احتمالات صحيحة، لأن حتى هذا جمع بين الحديث، بعضهم يقول كيف يقول التمسوها في الليلة المعينة هذه والتمسوها في الليلة المعينة هذه، هو أصلا عليه الصلاة والسلام يقول رفعت، كنت سأخبركم بها ورفعت. هذا أحد الجمع اللي ذكر الشافعي في مسألة إن فيه أحاديث التمسوها في الليلة الفلانية، التمسوها في الليلة الفلانية. نعم. يعني الرسول بعد ما يعلم بها، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم، يقول كنت سأخبركم ورفعت. نعم. قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21، وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا. نعم. وقال سعيد المسيب استقام ملأ القوم على أنها ليلة 23 قال استقام ملأ القوم، يعني أكثر اللي أدركهم من الصحابة على 23، فهي كلها احتمالات. نعم. وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. شوف أول شيء روي بالتضعيف أو التمريض، والثاني أبو قلابة أول واحد طلع خبر أنه قال بالتنقل، ثم مع الوقت يصبح التنقل الآن كأنه هو الأساس، مع أنه ما كان معهود عند من قبلنا، من قبل أبو قلابة مثل الصحابة والتابعين كلهم يتكلمون عن ليالي معينة. نعم. أخبرنا بذلك عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا. لا، إذا كان كذا روي هذه ليست للتضعيف، لأن السند واضح، عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا، فيكون استخدام روية هنا المعنى الثاني اللي هو يعني نسبة. نعم. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب إني علمت أن أحسن الله إليك أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27، قال بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، فعددنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. هذا حديث حسن صحيح. مسعود وسع لها الكوف، قال من قامها السنة كلها أدركها إن شاء الله، من قام السنة كلها أدركها، فقال هو والله أن يعلم أنها في رمضان وأنها ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. يقولوا بي. نعم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر فقال ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول التمسها في 9 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين أو 3 أو آخر ليلة، وكان أبو بكر يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. هذا حديث حسن صحيح. باب منه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. هذا حديث غريب حسن صحيح. باب ما جاء في الصوم في الشتاء. ها؟ يوقظهم بالنسبة لأهله كان يوقظهم، معناه أنهم فيه نوم، فيه نوم وبعدين إيقاظ. نعم. باب ما جاء في الصوم في الشتاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. هذا حديث مرسل. عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عن شعبة والثوري. نعم، الحديث نسبة النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، لكن معناه صحيح، الصوم في الشتاء غنيمة باردة، يعني أجر بدون تعب وبدون ظمأ وبدون جوع، غنيمة باردة. نعم. باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. نعم. من شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يزيد هذا بن أبي عبيد مولى سلمة. نعم. هذا حديث حسن صحيح غريب، ويزيد هو ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع، لكن عاد هذه ستأتينا إن شاء الله في كتاب آخر، هي نسختها اللي بعدها بالنسبة للمطيقين، قال ابن عباس وبقي فيها بقية الآية لغير المطيق، للهرم والذي لا يرجى بؤره غيره أنهم يفتدون بطعام مسكين، يعني الآية ما نسخت كلها، بقي فيها عمل. نعم. باب من أكل ثم خرج سفرا. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة؟ قال سنة. ثم ركب. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن منكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه. هذا حديث حسن. ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير مديني ثقة وهو أخو إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن عبد الله المديني وكان يحيى بن معين يضعفه. حتى ابنه يضعف. ابنه سألوه قالوا يلا الآن جاك الاختبار ما تقول في والدك؟ حاول بعدين قال إن الله لا يستعين من حق. والدي ضعيف. فالحديث فيه ضعف ولكن الآن قال وذهب. نعم قد ذهب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقال للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. شوف حتى هذا حتى إسحاق القصر ما يتكلمون عنه. الآن بعضهم يأخذ حديث أنس ويعمل به في القصر يقصره في بيته. أصلا ما حد قال بهذا. قال إسحاق في الفطر فقط. أما القصر لابد أن تخرج من البلد كله عند الجميع لأن الآية أصلا في القصر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح إذا ضربتم في الأرض. أنت الآن ما ضربت في الأرض أنت في أهلك. ولذلك الصواب ليس قول إسحاق قول جمهور العلماء غير إسحاق وهو أن الفطر مثل القصر ما تبدأ تترخص حتى تضرب في الأرض. وحديث أنس الآن هنا معلول ولو صح فهو عن أنس رضي الله عنه لو صح لكن هنا قال سنة ولم يبين هل هي السنة لكن قال سنة ثم ركب. فالله أعلم اللي عليه الناس أن المسافر ما يترخص برخص السفر حتى يصدق عليه أنه مسافر حتى يضع المدينة خلف ظهر وأما في وسط بيته ما يترخص برخص السفر. هذه مسألة. المسألة الثانية ذكر عندكم في الحاشية نقلا عن ابن قدامة اليوم اللي صمته في بيتك ثم سافرت في أثنائه. شوف بعض المسائل ما تطري علينا. أنت الآن ناوي تروح المكة بعد الظهر ولكنك صائم من الصباح هل تفطر بقية ذلك اليوم إذا طلعت ولا ما تفطر؟ ترى فيه خلاف. قال هنا وعن أحمد روايتان. الرواية الأولى له أن يفطر يعني بقية اليوم اللي أصبح وهو صائم وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وغيرهم. وذكر قصة أبي بصرة الغفاري أنه قال لست ترى البيوت وأفطر. والرواية الثانية لا يباح له فطر ذلك اليوم وهو قول مكحول والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. هذا كلام من قدامة يقول مالك والأوزاعي والشافعي. والرواية الثانية أن أحمد أنك إذا أصبحت صائم ومشيت معه تفطر. قالوا لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمع غلب حكم الحضر كالصلاة. قال هنا والأول أصح للخبر ولأن الصوم يقول من قدامة يفارق الصلاة فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته بخلاف الصوم ولا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره كما تقدم. إذن هذا الآن خلاف قوي على الأقل واحد أحيانا يحتاط. إذا كنت في رمضان ومشيت بعد الظهر وأنت أصبحت صائم ترى فيه خلاف في فطرك في ذلك اليوم. والخلاف الآن اللي قالوا أنك ما تفطر هم الأكثرية مالك وأحمد والشافعي والأوزاعي حسب ما قاله الآن ابن قدامة. سبحان الله العظيم. نعم. طيب إذا أنا بفطر في هجل أفطر في البيت. لا أنت تفطر البيت ما بعد صرت مسافر. هذا الحين بسافر. خلاص تفطر في البيت. ودي أفطر في البيت. ما تفطر في البيت لأنك ما صرت أنت مقيم الآن. متى يصير اسمك مسافر؟ إذا طلعت من الديرة. طيب بنام مثلا عشان تقوى على السفر. بنام عشان تقوى على السفر. طلعت الظهر برا البريان لازم أكمل. لازم إيه على الكلام هذا لازم تكمل. الكلام هذا أي يوم من رمضان بدأت صائم في الحضر نصف حضر ونصف سفر يقول يغلب حكم الحضر تكمل. ولذلك أنا أقول المسألة هذه غريبة ما أحد يطرقها مع أنه ها الجمهور من قدام يقول مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي أنك اليوم اللي من رمضان بدأت صائم تستمر فيه صائم. ما تستطيع تفطر في بيتك لأنك لست مسافر، ما يحل لك تفطر في بيتك. وإذا طلعت من البلد لأنك بدأته وأنت صائم. وفي رواية ثانية كما سمعتم اللي هي فعل أبي بصرة الغفاري، هل لكن على الأقل تدري المسألة فيها خلاف، لا تحسب المسألة إجماعيا أن كل واحد يفطر في رمضان هكذا. أما بقية الأيام اللي ابتدأت وأنت مسافر هذه ما فيها كلام، لكن اليوم هذا اللي جاء فيه أكثر حضر أو بعض حضر وبعض سفر، لأنك يمكن تهون، يمكن تهون، يمكن تفطر وترجع تهون. نعم. بالنسبة أيضا من أجوبة أنس، أن أنس ما كان في البصرة، كان في الزاوية. الزاوية أصلا منطقة ما في له، يعني هو بفارق البيوت منذ أن يركب راحلته، هو بفارق البيوت، ليس في منطقة معمورة وهو في وسط المنطقة يفطر، إنما هو في الزاوية بعيدة عن البصرة. نعم. ها تتم إيش؟ لا لا تجمع أيضا، الجمع للسبب. نعم. باب ما جاء في تحفة الصائم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر. هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف، وسعد بن طريف يضعف، ويقال عمير بن مأموم أيضا. نعم. وش معنى التحفة لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ التحفة يعني أن الصائم يكون عليه صفرة ويكون عليه تعب، فلو تدهن وتطيب وكذا. نعم. باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن منكدر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. سألت محمدا قلت له محمد بن منكدر سمع من عائشة؟ قال نعم، يقول في حديثي سمعت عائشة. هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. إذن هذا الحديث ما فيه الصوم يوم يصوم الناس، قد يكون، وهذا متفق عليه، الثنتين ذولي متفق عليه، إنك ما تعيد العيدين إلا مع الناس، لكن إنك تصوم لوحدك إذا رأيت الهلال والناس ما صاموا هذا ليس متفق عليه. بل كثير من العلم إن لم يكن الأكثر يقولون لا، إذا رأيت الهلال أنت بنفسك وتأكدت ولكن الناس ما صاموا تصوم أنت، تصوم أنت. هذا قول طائفة من العلماء. أما العيد ما حد يقول تعيد، والأضحى ما حد يقول تضحي لحالك، وعرفة ما حد قال أنك تقف لوحدك، لكن ما يقاس عليها الصوم، لأنك يعني الصوم فيه اختلاف وأنت قد رأيت الهلال بنفسك. نعم. باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث أنس بن مالك، واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى. فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه أحسن الله إليك، إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال، وهو قول مالك. شوف أيضا كثير من الناس ما ينتبه له، واحد جاء عندنا مثلا في رمضان هنا وقال أنا نويت أنا أعتكف 5 أيام، ولكن بعد 2-3 أيام قال أنا بروح لأهلي، أنا بقطع اعتكافي، أنا جاني اتصال، أنا جاني كذا. طيب حين ما نقول إن هذا فرض عليك، هذا سنة الاعتكاف، لكن يقول مالك أنه إذا نقض اعتكافه، الاعتكاف يشبه النذر، إذا نقض اعتكافه وقد نوى أياما معدودة يقضيها. النبي صلى الله عليه وسلم نوى 10 فلما نقضها قضاها في شوال. والقول الثاني وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج، فليس عليه شيء أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه، ولا يجب ذلك عليه، وهو قول الشافعي. هذا قول الشافعي أنه ما يجب عليك، وقول مالك يجب عليك وجوب، يصبح مثل النذر. ها؟ يقضي اللي بقي. نعم. قال الشافعي وكل عمل لك ألا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. وفي الباب عن أبي هريرة. الشافعي يقول قاعدة، كل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإنك أيضا إذا دخلت فيه لك أن تخرج منه إلا الحج والعمرة، وليس عليك القضاء. وإن كان قول مالك احتج في الموطأ بقصة عائشة وحفصة، فإنهما أصبحتا صائمتين، فلما جاءهم طعام طيب واشتهيتاه أفطرت، قال اقضيا يوما مكانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب المعتكف يخرج لحاجة أم لا. حدثنا أبو مصعب المديني قراءة عن مالك بن أنس، هذا أبو مصعب اللي نقرأ في روايته هذه. نعم. عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، وروى بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة، هكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. حدثنا بذلك قتيبة عن الليث، والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل ألا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وأجمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول. إذن حاجة الإنسان في الحديث معناها حاجة الفطرية، طعامه إذا كان ما يأتي طعام أو قضاء حاجته، هذا معنى حاجة الإنسان، واختلفوا عاد في الباقي. نعم. ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك. إذا اشترط ذلك، يعني ليس على إطلاق، حتى عيادة المريض واتباع الجنائز وحضورها إذا اشترط. وقوله هنا أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الشرط والاشتراط منقول عن الصحابة، هذا اللي أنكره مالك. قول الترمذي رأى بعض أهل العلم من الصحابة أنه يصلح إذا اشترط، معناه أن الاشتراط منقول أيضا عن الصحابة. نعم. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيء من هذا، ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في المسجد الجامع، لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة، ولم يروا له أن يترك الجمعة، فقالوا لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان، لأن خروجه لغير قضاء حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة. وقال إسحاق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض. لذلك عندهم أن الشرط اللي يقولون بالشرط، الشرط ينفع فيه مثل هذا، تشترط أن لك مريض أنك تعوده، وفي واحد أن تتوقع وفاته في العشر فتشترط أنهم مات أتبع جنازة، وليس الشرط اللي خالف الاعتكاف، تشترط أنك تبيت في بيتك ولا تروح تداوم ولا تيجي، هذا ليس يخالف الاعتكاف أصلا. نعم. باب ها ده الشرط بالشرط بقلبك أو. نعم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. نعم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. هذا حديث صحيح حسن. واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة. مشهور المدينة كما عندكم في المدونة أن 36 يصلون وثلاث الوتر 39، يمكنهم زادوا ثنتين وصارت 38 وثلاث 41. وقال عندكم أن مالك استأذنه الأمير ينقص منها ونهاه مالك وقال لا تنقصي، هذا ما أدركت الناس عليه، وهذا الأثر القديم الذي لم يزل الناس عليه. شوف كلمة مالك الأثر القديم أنها نسبية، القديم القديم 20 اللي في وقت عمر، لكن عاد مالك يقول مثلا اعتبار 100 سنة قبل مالك كلهم على هذا، فقال لا تنقص. نعم. وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة. شوف الآن، شوف السفاهة الآن في عصرنا، يجعلون هذه بدعة 20 ركعة. والترمذي يقول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم ومروي عن عمر وعلي ومن الصحابة هنا 20 ركعة. ويأتي في زماننا من السفهاء ينتسبون للعلم والحديث يقولون 20 ركعة بدعة، حتى تدري أن في زمان سوء تكلم أجهل الناس وأحمق. نعم. وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد: روي في هذا ألوان ولم يقضي فيه بشيء. وقال إسحاق: من اختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. وإن شاء الله ما بينهم خلاف هذا، إن كانت السنة عامرة فلك أن تصلي وحدك إذا كنت قارئ وتريد أن تقرأ أكثر من الناس، وإذا كانك تخاف مثل زماننا هذا تخاف أن تموت هذه السنة، صلي التراويح ولو كان أقل وبعدين تهجد لنفسك. نعم. باب ما جاء في فضل من فطر صائمة. حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. هذا حديث حسن صحيح. باب الترغيب. طيب، ما معنى فطر صائم؟ أول تمرة يأخذها هذا هو تفطير الصائم كما يفهمون الناس اليوم. فطره عشاه وأشبع، هذا معنى فطر الصائم، يعني أشبعه. اليوم يجي واحد مثلا يأتي بالعشاء والفطور وكل شيء، ويجوا الناس يتسابقون ويقولون نعطي الصائم أول تمرة يفطر عليها ونأخذ نحن أجر، ليس هذا هو الفهم الصحيح. من فطره، في ترى في لفظ كذا، من فطره حتى أشبعه أو فطره أو عشاه، ألفاظ جاءت في بعض الأحاديث، هذا هو الصحيح، هذا فطره. نعم. باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب على ذلك. وفي الباب عن عائشة. هذا حديث صحيح، وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أحياها عمر في صلاة التراويح، وأصبحت سنة عمر إلى التي أحياها على الأصل. ولذلك عمر جمعها مال 20، ما تأتي بأحاديث قيام الليل الخاص وتقيس على التراويح. عمر هو اللي جدد السنة، هو أفقه منه وجمعها مال 20، سبحان الله العظيم. ولذلك كما قال أحمد: روي فيها ألوان والأمر واسع، الأمر واسع لكنهم يضيقونه الآن. هذا آخر كتاب الصيام، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بنراجع باب أو بابين في الموطأ وبين الأذان الإقامة، اللي أحد كان أحد حفظ كتاب التوحيد اليوم مستعدين كتاب التوحيد.